ما ذكره في أول ومطلع هذا الكلام هو مضمون قاعدة في التدمورية، وهي القاعدة الثالثة، ترجعون لها تجدون شيء من التوافق. وهناك جوانب ذكرها وفوائد تختلف، لكن محور الكلام لا إله إلا الله. وذكر إن المتأخرين يعني من أهل الكلام من الأشاعرة أو المعتزلة يقولون إن السلف يرون أن الواجب إمرار نصوص الصفات، إمرارها كما جاء عنه، إمرارها يعني تلاوة من غير يعني إثبات لما تدل عليه، إمرارها من غير اعتقاد لما تدل عليه، لما يدل عليه ظاهرها، يعني مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. فهنا نقل من قال إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد، ظاهرها غير مراد، فإننا نقوله اللفظ الظاهر مجمل، يعني لفظ محتمل. فظاهر الكلام دائما ظاهره، شو المراد بظاهر الكلام؟ يعني المعنى المتبادر الذي يسبق إلى ذهن ذي الفهم السليم، يسبق إلى فهمه، إلى ذهنه العالم أو العارف بلغة الخطاب. فالمعنى الذي يسبق إلى ذهن صاحب الفهم السليم العارف بلغة الخطاب هذا هو ظاهر الكلام، مع أن الظهور والبطون كما يقول الشيخ من الأمور النسبية، فما كان ظاهرا عند هذا يكون خفيا عند الآخر، وقد يكون عند آخر هو نص. فمسألة الحكم على اللفظ ومعنى اللفظ بأنه ظاهر هذا من الأمور النسبية، هذا يقول نعم ظاهر الآية كذا، والثاني يقول لا هذا المعنى ما هو ظاهر الآية بل ظاهرها كذا، هذا معنى ليس بظاهر بل هو احتمال. إذن فهو من الأمور النسبية، وبسبب ما حدث من البدع صارت الألفاظ مجملة، يعني لو لم يعني يحدث ما حدث لقيل إن ظاهر النصوص، يعني إذا قال إن قائل ظاهر النصوص مراد نقول حق كلام طيب، ظاهرها مراد، مراد لمن؟ مراد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لما حدثت بدعة التعطيل وزعم المعطلة إن ظاهر النصوص هو التشبيه، أن ظاهرها هو التشبيه، صار لفظ الظاهر مجمل. إذا لفظ الظاهر ظاهر نصوص الصفات، لفظ الظاهر مجمل، فمن قال ظاهر النصوص غير مراد فإن قوله هذا نقول له لفظ الظاهر لفظ مجمل. فما تريد أنت بقولك ظاهر النصوص غير مراد؟ ما ظاهر النصوص عندك؟ يقول ظاهرها هو التشبيه، بل يداه مبسوطتان ظاهرها أن له يدين مثل أيدينا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ظاهر هذا الحديث أنه ينزل مثل ما ينزل الإنسان من السطح، هذا ظاهر الحديث. وهذا الظاهر غير مراد، لاحظ. وكذلك المثال الذي ذكره الشيخ، من قال ظاهر ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم بالصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، ظاهر الحديث إن الله قبل وجهه بينه وبين الجدار أو أنه في الجدار، أو ظاهر قوله تعالى وهو معكم، ظاهر أنه يعني معنا بجنب زيد ولا جد. فإذا قال إن هذا ظاهر وظاهره هو التشبيه، وهذا الظاهر غير المراد، بل المراد منها كذا وكذا، المراد الدلالة على القرب، المراد أنه معنا بعلمه وسمعه وبصره، هذا هو المراد. أما المعنى الأول الذي قلنا إنه ظاهر وليس بمراد، يكون هذا القائل مصيب ولا مخطي؟ هذا الذي يقول إن ظاهر النصوص غير مراد، وسألناه ما ظاهرها؟ قال ظاهرها كذا وكذا، ظاهرها هو التشبيه، ولكن هذا الظاهر غير مراد، مصيب ولا مخطي؟ مصيب ومخطي، صح. مصيب من جهة المعنى، من حيث نفى المعنى الباطل حيث قال إن هذا الظاهر ليس بمراد، ومخطئ من جهة اللفظ حيث زعم أن هذا الباطل هو ظاهر الكلام. فالخطأ عنده في الاعتقاد ولا في فهم دلالة الكلام؟ إيش؟ لا لا، اعتقاده صحيح، يقول هذا المعنى التشبيه ليس بمراد، بل المراد إثبات صفات تليق به سبحانه وتعالى، لكن ظاهر النصوص هو التشبيه، فهو يعني اعتقاده سليم، فإنه ينفي المعنى الباطل ويثبت المعنى الحق، لكن الخطأ في زعمه أن المعنى الباطل هو المتبادر من النصوص، نقول هذا ممنوع، وهذا يتضمن الطعن في حكمة الله وفي حسن كلامه، وفي فكلامه أحسن الكلام وهو محكم، فيمتنع أن يكون ظاهر كلام الله. الشيخ الإسلام يقول في العقيدة التنويرية: الله أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه وخاطب به عباده لا يظهر منه إلا ما هو كفر وباطل. حاشا، كلامه الذي وصف به نفسه ظاهره التشبيه، هذا معنى كفر وباطل، لا يظهر منه إلا ما هو كفر وباطل. لا، دعوة إن هذا المعنى الباطل هو ظاهر النصوص ممنوع وغلط. فإذا جاءنا هذا، إذا خاطبنا شخص وقال إن ظاهر النصوص غير مراد، فإننا نستفصل منه عن مراده بلفظ الظاهر وما يعتقده في ظاهر النصوص، ما ظاهرها. لكن إذا جاءنا من نعرف عقيدته ونعرف إنه ليس ممن يعني تأثر بعلم الكلام وقال ظاهر النصوص مراد ولا يجوز العدول عن ظاهرها، يكون مصيب لفظا ومعنى كله صحيح. ما ظاهرها يا فلان؟ ظاهرها إثبات الصفات اللائقة به سبحانه وتعالى، وهذا الظاهر مراد، هذا أصاب من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، هذا تمام، هذا إذا صنف. فالسلفي يقول ظاهر النصوص مراد، وظاهرها عنده إثبات الصفات اللائقة به سبحانه، فيكون مصيبا من جهة اللفظ والمعنى. نجي للمشبه، المشبه يقول ظاهر النصوص مراد، ما ظاهرها؟ ظاهرها أنه تعالى له سمع كسمعي وبصر كبصري ويد كيدي، هذا ظاهرها وهذا ظاهر مراد، مصيب ولا مخطئ؟ من كلا الجانبين لفظا ومعنى، فقد جعل ظاهرها هو التشبيه وأثبت هذا المعنى الباطل. وثالث يقول ظاهر النصوص غير مراد، ما ظاهرها يا فلان؟ ظاهرها وصفه تعالى بالصفات، والله تعالى لا تقوم به الصفات، فإن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، إذن فظاهر النصوص غير مراد على هذا الأساس وبهذا الشرح. فهل هو مصيب ولا مخطئ؟ يقول ظاهرها إثبات الصفات لله، وهذا الظاهر تشبيه، وهذا الظاهر غير مراد، بل هذه النصوص لا معاني أريدت، لا معاني أرادها الله ورسوله منها، وظاهرها الذي هو إثبات الصفات هذا غير مراد. هذا أخطأ من وجهين وأصاب من وجه واحد. ثلاث، أخطأ من حيث زعم أن إثبات الصفات تشبيه، إثبات الصفات لله تشبيه، هذا ممنوع، هذا باطل وغلط، حيث نفى الصفات عن الله، يعني اعتقد أن ظاهر النصوص تشبيه، أن إثبات الصفات تشبيه، فظاهر النصوص إذن تشبيه، ثم ينفي الصفات عن الله، ينفي الصفات، يقول الله لا تقوم بها أي صفة، فغلط من جهتين، من جهة التعطيل ونفي الصفات، ومن جهة دعواه على النصوص أن ظاهرها هو التشبيه، لذلك قال إن ظاهرها غير مراد، وأصاب من جهة نفيه للتشبيه، نفيه للتشبيه، لأنه نفى الصفات من أجل نفي التشبيه، فنفيه للتشبيه حق، ونفيه للصفات بحجة أن إثباتها يستلزم التشبيه باطل. إذن من يقول إن ظاهر النصوص مراد، ظاهرها مراد، فهو إما أن يكون سنيا سلفيا، وإما أن يكون مشبها بحسب ما يعتقده في ظاهر النصوص. ومن يقول إن ظاهرها غير مراد فقد يكون، يعني قد يكون سنيا غالطا أو جاهلا، حيث اعتقد أن ظاهر هذه النصوص هو التشبيه، ولكن هذا الظاهر غير مراد، بل المراد إثبات الصفات له تعالى على ما يليق به. ويدخل في قولنا في من قال ظاهرها غير مراد المعطل الذي اعتقد أن إثبات الصفات لله تشبيه، فاعتقد المعنى الحق معنى فاسدا، ثم ذهب ينفي ذلك المعنى الفاسد. وفي القاعدة التي ذكرتها في التدمرية ذكر الشيخ شيء من هذا المعنى، يقول والذين يجعلون ظاهرها ذلك، يعني ظاهرها معنى باطل، ظاهر النصوص، تارة يجعلون المعنى الفاسد هو ظاهر النص، يجعلونه هو ظاهر النص ولا يكون كذلك، فينفون هذا الظاهر، يجعلون المعنى الحق، المعنى الفاسد هو ظاهر اللفظ، مثل ما قلنا يجعلون التشبيه هو ظاهر اللفظ ولا يكون كذلك، وتارة ينفون المعنى الحق لاعتقاد أنه فاسد، ينفون المعنى الحق لاعتقاد أنه فاسد، الذين ينفون المعنى الحق لاعتقاد أنه فاسد، هذا ينطبق على من؟ على من؟ على المعطلة، صح، المعطلة نفوا الصفات عن الله، نعم، لاعتقادهم أنه معنى فاسد، فغلطوا في ذلك الاعتقاد وغلطوا في نفيها. ومثل الشيخ في التدمورية لمن يجعل المعنى الفاسد، المعنى الفاسد بالفعل يجعله، يجعل المعنى الفاسد هو ظاهر اللفظ، ثم يقول إن هذا الظاهر ليس بمراد، فيكون مصيبا من جهة المعنى، مخطئا من جهة اللفظ. ومثل لذلك بحديث، ومثل لذلك بحديث، الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن الله تعالى يقول يوم القيامة: عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، يعني معنى كيف تمرض فأعودك وأنت رب العالمين المنزه عن الآفات والعيوب والنقائص، فيقول: مرض عبدي فلان فلو عدته لوجدتني عنده، عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين يعني الغني عن كل ما سواه الذي لا يحتاج إلى طعام؟ فيقول: جاع عبدي فلان فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. قال شيخ الإسلام هناك: فهذا الحديث جاء مفسرا، ما جاء مجمل، جاء مفسرا، فإنه تعالى جعل جوع، جعل مرض عبده مرضه وجوع عبده جوعه. فهذا تفسير لقوله مرضت وقوله جعت وقوله جعت. فمن قال ظاهر الحديث معنى فاسد، والحديث يحتاج إلى تأويل، وهذا المعنى الفاسد ليس بمراد. إذا قال ظاهر هذا الحديث أن الله يجوع ويمرض، وهذا الظاهر ليس بمراد، السؤال مصيب أم مخطئ في قوله إن ظاهر الحديث أن الله يجوع ويمرض وهذا الظاهر ليس بمراد؟ كلام صح؟ نعم، مخطئ ومصيب. طيب أنا قلت العبارة كاملة، قوله إن ظاهر الحديث أن الله يجوع ويمرض غلط، وقوله إن هذا الظاهر ليس بمراد صحيح. أي بس لماذا نقول إن قوله ظاهر الحديث أن الله يجوع ويمرض إن هذا غلط؟ ليس هذا هو ظاهر الحديث، لأن الحديث جاء مفسرا، قال عبدي مرضت فلم تعودني، فيقول كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول مرض عبدي فلان. إذن هذا هو تفسير قوله مرضت، ليس المراد أن الله يمرض، بل إنه سبحانه وتعالى جعل مرض عبده مرضه، أضافه لنفسه تعظيما لشأن العبد. وقوله جعت فجاع عبدي فلان، فجعل جوعه، جوع العبد جوعه، ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو عدته لوجدتني عنده. هذا هو المقتضي لهذا التجوز، لو عدته لوجدتني عنده، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. قال الشيخ: فلم يبق في الحديث ما يحتاج إلى تأويل. الحديث واضح، فالذين يقولون إن ظاهر الحديث أن الله يجوع ويمرض يقطعون أول الكلام عن آخره. واحد يقول جاء في الحديث أن الله يقول يوم القيامة عبدي مرضت فلم تعدني، ويقول يا عبدي جعت فلم تطعمني، ثم يقول إن ظاهر الحديث أن الله يجوع ويمرض، ها؟ وش ارتكب من الخطأ؟ ارتكب من الخطأ أنه قطع الحديث بعضه عن بعض. كمل، نقول كمل. وكنت أمثل لهذا، أقربه بقول من قال إن قوله تعالى فويل للمصلين يدل على تهديد من يصلي، هذا ظاهر الآية، تهديد ووعيد من يصلي، هذا ظاهر الآية. نقول كذبت، ليس هذا هو ظاهر الآية، لأنك قطعت الآية بعضها عن بعض. صل الذين هم عن صلاتهم ساهون، إذن ظاهرها وعيد الذين هم عن صلاتهم ساهون وإن صلوا. فهكذا من قال قطع أول الحديث عن آخره، وقال قال رسول الله عبدي مرضت فلم تعبدي، عبدي جعت فلم تطعمني، فهو بتر الكلام وقطع أوله عن آخره. والصواب أن ظاهر النصوص والمعنى المتبادل منها إثبات الصفات لله على ما يليق به، وهذا الظاهر مراد. نكتفي بهذا القدر، وسنقرأ النص مرة أخرى ونقف مع أقرأ اللي في التدمرية أيضا يساعدكم على فهم ما ذكره. انتهى. إذن سيأتي أن قول القائل أن السلف يقولون هذه النصوص تمر مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد كما قال الشيخ هذا كذب على السلف. فالسلف يقول تمر كما جاءت بلا كيف، بمعنى أنها تمر وتقر ولا يتعرض لتأويلها، يعني تمر وتقر، وذلك بالإيمان بما دلت عليه وبإثبات ما دلت عليه من غير تكليف. نعم نعم. إيش فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنة في باب معرفة الله عز وجل لا علوم عقلية ولا سمعية فيه؟ ما أدري، أنا قلت لكم أنه فيه إشكال، لكن يمكن أنهم يرمون الرسول يقولون الأدلة الشرعية والرسول ما جاء بأدلة عقلية، فأصبحنا لا في يعني الشريعة والنصوص يعني ألفاظ ظنية وليس فيها إرشاد إلى أدلة عقلية، أصبح ما هنا شيء، لا أدلة سمعية ولا عقلية. السمعية ألفاظ ظنية لا يعول عليها، والدلائل العقلية أيضا ما هي عند الرسول ولا جاء بأدلة عقلية، وهذا باطل. فالقرآن مملوء بالأدلة العقلية على التوحيد وإثبات النبوة والبعث. بارك الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. هذا القول ينخدع به كثير من الناس، إمرارها كما جاءت، لكن يوضعها يعني إمرارها ألفاظا من غير اعتقاد لظاهرها. إمرار بس يعني قرآن يتلى ولا ينتفع به ولا يفهم منه شيء. هذا قول، يعني هذا رأي بعض أهل التفويض ينسبون هذا المذهب الباطل للسلف، وهذا قد أشير إليه في مقدمة الفتوى هذه. نعم. وهذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. نعم، من لا يفهم من النصوص إلا التشبيه، نسأل الله العافية، فلا ريب أن هذا الظاهر الذي يتبادر إلى ذهن هذا الجاهل الغالط أنه غير مراد، فنفيه حق. نعم. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا هذا المحال، يعني هذا الباطل الذي هو التشبيه، فالتشبيه محال، فمن زعم أن ظاهر النصوص هذا المحال فقد غلط، فليس ظاهرها التشبيه، بل ظاهرها إثبات الصفات على ما يليق به. فمن اعتقد أن ظاهرها هو التشبيه وقال إن هذا الظاهر ليس من مراد، بل المراد إثبات صفات تختص به وتليق به سبحانه، فقد أصاب من جهة المعنى وأخطأ من جهة اللفظ، حيث زعم أن ظاهر النصوص هو ذلك المحال الباطل. نعم. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس، فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق، فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية، وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى. وإن كان الناقل عن السلف

لأنهم لا يبغضون أبا بكر وعمر، وعندهم أن من لم يبغض من أحب من أحب أبا بكر فقد أبغض عليا، هذه واحدة، ومن أبغض عليا فهو ناصبي. الجملتين ذي إيش حكمها الثنتين؟ من أحب أبا بكر فقد أبغض عليا، ومن أبغض عليا فهو ناصبي. المقدمة الثانية صحيحة والأولى باطلة. فلذلك الرافضة يسمون أهل السنة نواصب، والنواصب جمع ناصب، وهو من يناصب أهل البيت العداوة، ينصب لهم العداوة. نعم. فالروافض تسميهم نواصب. نواصب ماشي. والقدرية يسمونهم مجبرة. مجبرة لأن القدرية ينفون القدر ويقولون العبد يخلق أفعاله وأنه يتصرف بمحض المشيئة، فيسمون أهل السنة الذين يقولون أفعال العباد مخلوقة لله يسمونهم مجبرة. نعم. والمرجئة يسمونهم شكاكة. المرجئة الذين يقولون أنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان، ما يجوز تقول أنا مؤمن إن شاء الله، والذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله معناه أجل شاك، ما هو متيقن من إيمانه. وأهل السنة عندهم أنه إما أن يكون الاستثناء واجبا أو مستحبا، أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، كلمة إن شاء الله للاحتراز عن تزكية النفس. فيسمي المرجئة يسمون أهل السنة من أجل الاستثناء في الإيمان يسمونهم شكاكا، جمع شاك. نعم. والجهمية تسميهم مشبهة. مشبهة لأن الجهمية عندهم أن إثبات الصفات تشبيه، وأهل السنة يثبتون الصفات، إذن فهم مشبهة. نعم. وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وغثاء وغثرة إلى أمثال ذلك. هذه ألقاب سب، ألقاب سب، يعني المتكلمون الذين يعنون بالأفكار والنظريات الفلسفية ويطبقون قواعد المنطق يسمون أهل السنة حشوية. حشو، الحشو مثل حشو المخدة، يحط تبن ولا شيء، حشو ما. نعم. حشو يسمونهم حشوية. نعم. وألقاب أخرى سب. نعم. يسمونهم حشوية ونوابت. نوابت يعني مثل النوابت التي تنبت في المزارع وتضايق الزرع، نوابت مثل الدغل، في نوابت رديئة تضر الزرع مثلا. نعم. وغثاء، الغثاء معروف، غثاء الزيت، ستداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصتها، قيل أمن قلة يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. السيل إذا جرى بعض الأوراق، أوراق الشجر وأشياء من هذا النوع يدفعه إلى جوانب السيل، سمى هذا غثاء، أعواد وأوراق شجر ونحوه. نعم. وغثرة. غثرة ما أدري إيش قال المحقق على غثرة. قال غثرة، الغثرة الجماعة الجهال، يقال رجل أغثر إذا كان جاهلا، وقد قال عثمان رضي الله عنه حينما دخل عليه القوم ليقتلوه قال إن هؤلاء رعاع غثرة. صلى الله عليه. أي جهال. نعم. ويقول وأصل الغثرة لون الضبع المختلط بين السواد والصفرة، يعني مشكلين، يعني

التدمرية في شبهة المعتزلة أن إثبات الصفات يستلزم أن يكون جسما وليس متماثلا. يقول المثبتون للصفات يجيبون عن هذا القياس العقلي إما بمنع المقدمة الأولى فيقولون لا نسلم أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، لا، أو بمنع المقدمة الثانية فيقول لا نسلم أن الأجسام متماثلة. فالأجسام مختلفة ومتماثلة، ما معنى الأجسام متماثلة؟ يعني كل جسم مثل كل جسم، ما يعقل. من فضلك اقلب الشريط.